بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معنا اليوم بعض القصص وبعض العبر في مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظم حبهم له، فقد كانوا يحبونه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأهاليهم، بل كانوا كما بايعوه بيعة الثانية بيعة العقبة، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: نمنع الناس عنك مما ممنع منه نساءنا وأولادنا وأطفالنا. فكانوا يحبونه حبا جما، بل بكى الأنصار رضي الله عنهم بعد فتح مكة، خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في مكة ولا يرجع إليهم. يوم من الأيام أتى إليه رجل من الصحابة فجعل يبكي، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، جلست لوحدي أفكر، فقلت: ربما يفرق الموت بيني وبينك، وربما لا ألقاك بعد هذه الدنيا. فجلست أبكي، جلست أبكي حبا، انظر، حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، يخاف أنه يأتي يوم فيفارقه عليه الصلاة والسلام. فجلس يبكي، فأنزل الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، يعلمهم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انظروا لهذه القصة، في معركة من المعارك النبي صلى الله عليه وسلم يفتقد أحد أصحابه، يبحث عنه. تخيلوا، الرسول يبحث عن أحد الصحابة، من هو؟ إنه سعد بن الربيع رضي الله عنه. يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بحث يمنة ويسرة، بين الشهداء، بين الجرحى، بين الناجين، ما وجدوا سعدا، فقال: اطلبوه، ابحثوا عنه. فوجده أحد الصحابة وبه 70 ضربة طعنة ورمية وخنجر ورمح وسهم، 70 ضربة في جسمه. يقول، فقال له الصحابي: يا سعد، يا سعد، الآن هو في الرمق الأخير. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يسلم عليك. قال: ويسألك كيف تجدك، يعني كيف أنت؟ فقال سعد بن الربيع، قال: وعلى رسول الله السلام، وعلى رسول الله السلام. ثم قال: أخبره أني أجد ريح الجنة. الله أكبر، وهو في الدنيا إلى الآن لم يخرج منها، يقول: أخبره أني أجد ريح الجنة. بل إن الشهيد قبل أن يموت يرى مقعده من الجنة، يرى مكانه، يرى قصره، يرى منزلته في الجنة. وهؤلاء الصحابة شموا رائحتها وهم على الأرض، لا زالوا لم تخرج أرواحهم. ثم قال: وقل لقوم الأنصار، سعد بن الربيع من الأنصار، قال لصاحبه الذي يسأل عنه، قال: قل لقوم الأنصار: لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، يعني إذا كان واحد منكم حي ومس النبي بسوء لا خير فيكم. إي والله لا خير فيكم. أرأيتم إلى حبهم للنبي وهم يحتضرون، قدموا أرواحهم، قدموا مهجهم، قدموا دماءهم، قدموا أجسادهم رخيصة في سبيل الله وحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل وصفه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رجل آخر يوضئ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من وضوئه، انظروا كيف كانوا يتسابقون إلى خدمته، إلى القيام بشأنه، شرف عند الصحابة أنهم يخدمون نبيهم عليه الصلاة والسلام حبا، لا خوفا ولا طمعا، بل حبا له، فكانوا يخدمونه. وبعد أن وضأه قال له النبي: سلني ماذا تريد، أي شيء، أي شيء تريده أجيبك. الآن تخيلوا رجل يقال له أي شيء تطلبه يحصل لك. من الناس ربما من يطلب الكنوز، من الناس ربما يطلب جبال من ذهب، من الناس ربما يطلب قصورا أو أنهارا أو ثمارا أو أزواجا أو أي شيء. لكن هذا الرجل كان عاقلا وكان فطنا، لم يرد شيئا من الدنيا. إن كان الدعاء أو السؤال مستجاب يدخره لليوم الآخر. قال أسألك، تظنون أنه سأل الجنة؟ سأل أفضل مكان في الجنة، ربما تقولون الفردوس. لا، سأل أفضل مكان داخل الفردوس. وأي مكان أفضل داخل الفردوس؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، أي أسألك أن أكون معك في جنة عرضها السماوات والأرض. أي حب هذا لرسول الله؟ حب، وأي حب. يقول يا رسول الله أريد أن أكون معك، أمشي معك، أجلس معك، أكون معك في جنة عرضها السماوات والأرض. في معركة أحد ظهر حب الصحابة لرسول الله، تجمع المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه إلا نفر من الأنصار، مجموعة قليلة من الأنصار، ربما 11 رجل أو 12. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من للقوم؟ جاء المشركون وقليل حول النبي. قال عليه الصلاة والسلام من للقوم؟ فقال طلحة ابن عبيد الله. قال أنا يا رسول الله. قال لا، اجلس أنت، اجلس. فقام رجل آخر فقاتل حتى قتل، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. كل مرة طلحة يتسابق، يريد الذهب، يريد الدفاع عن النبي، يريد تقديم روحه، تقديم روحه ونفسه وجسده لله عز وجل في سبيل الدفاع عن نبيه وحبيبه محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال كل مرة يقول طلحة أنا يا رسول الله، فيقول له لا دونك، أجلس أنت. حتى استشهد الصحابة كلهم الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى إلا طلحة. فقال طلحة رضي الله عنه الآن أنا يا رسول الله. يقولون فقاتل طلحة. الآن الصحابة علموا بالخبر، جاءوا يتوافدون، وطلحة يدفع المشركين، يضرب هذا ويدفع هذا ويطعن هذا. فقاتل قتال 11 رجلا مثل قتال 11 الذين قتلوا، يدفع هذا ويضرب هذا حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه. فقال طلحة حس كلمة قالها من الألم. قال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. انظروا إلى الحب، كيف كانوا يتدافعون دفاعا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو دجانة سمع أن النبي كاد أن يصل إليه المشركون، تعرفون ماذا صنع؟ ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وترس النبي بظهره، جعل جسمه، حنى جسمه على النبي، وجعل النبال والسهام كلها تقع على ظهره رضي الله عنه. يقولون يشبهون ظهره كالقنفذ من كثرة السهام ومن كثرة النبال، لم يتأفف ولم يضطجر ولم يتضايق ولم يتألم، بل يفرحون أن دماءهم تسيل دفاعا عن نبيهم، يفرحون أن أيديهم تقطع وأعناقهم تطير ودماءهم تطيش حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأيتم في الأرض حبا كهذا؟ هل سمعتم بحب كهذا الحب؟ نعم، هو زعيمهم، هو قائدهم، لكنه قائدهم محبة فيه، حبا له. يوم من الأيام رجع النبي عليه الصلاة والسلام من معركة أحد، فإذا امرأة من بني دينار تسأل عن المعركة وما الذي حصل فيها، لكن الخبر مفزع. هذه المرأة من بني دينار، مات أخوها ومات زوجها ومات أبوها في المعركة، ثلاثة من أقرب الناس إليها ماتوا في المعركة. كيف يخبرونها بالخبر؟ كيف يزفون إليها بشرى شهادتهم؟ لكن الوقع صعب وشديد. فجاءوا إليها فقالوا لها قتل زوجك وأخوك وأبوك. فردت عليهم ما فعل رسول الله. انظروا للسؤال، المرأة تخبر بأن زوجها مات وأبوها مات وأخوها مات، نعم هي تتألم، هي تحزن وتتعصر، لكن عندها الخبر الأعظم ما فعل رسول الله. أخبروني هذا الخبر الأهم. فلما قيل لها خيرا، الرسول بخير، قالت أرونيه، أريد أن أراه. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أي هينه، كل شيء بعدك، أهم شيء سلامتك، أهم شيء يا رسول الله أن تبقى أنت حيا، أن تبقى أنت يا رسول الله بخير وسلامة. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. أرأيتم إلى هذا الحب؟ حتى هرقل تعجب لما سمع أن أصحاب النبي يعني يحبونه هذا الحب العظيم وهذا حب الجم. بل أم عمارة صحابية رضي الله عنها قاتلت دون النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، نسيبة بنت كعب رضي الله عنها قاتلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصيبت باثني عشر جراحا، 12 جرح أصيبت به رضي الله عنها، دفاعا عمن؟ عن النبي. والله لو سردنا القصص وذكرنا العبر في حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا العجب العجاب، ولكن يكفي هذا القدر لنعلم أن الصحابة كانوا يحبونه أكثر من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم، بل ومن أنفسهم. حشرنا الله عز وجل بنبينا عليه الصلاة والسلام وجمعنا وإياه عند الحوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.